إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول الفرق، وانتهينا من الكلام على المشبهة والجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والمرجئة، ولا يزال الحديث متصلا حول طائفة أو فرقة الخوارج، وهذه هي الحلقة الثالثة من الكلام حول فرقة الخوارج. وفرقة الخوارج بسطنا شيئا من القول فيها، وإلا فإن الأمر يحتمل أكثر من هذا إن أردنا أن نقصد. واليوم أقرأ لكم رسالة سلفية من عصر السلف الصالح في الكلام عن الخوارج. هذه الرسالة التي طبعها الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه، بعنوان أو الرسالة بعنوان مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج، وقدم لها بمقدمة لطيفة فقال: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخوارج قوم سوء ودعاة فتنة وراية تفرق، ما إن يستقيم للمسلمين أمرهم وينتظم جمعهم إلا ووظيفة الخوارج تمزيق ما استقام وإفساد ما صلح. كلمة معبرة، الخوارج قوم سوء دعاة فتنة راية تفرق، تفرق للأمة، ما إن يستقيم للمسلمين أمرهم في أي عصر من العصور وينتظم جمعهم ويبدأ الناس يتفيؤون ظلال الخير وتنتشر الدعوة ويبدأ الناس في معرفة دين الله وتكثر مجالس الخير في المساجد والشباب يقبلون على الدعوة والحجاب ينتشر واللحى والمظاهر الإسلامية في كل ديوان وفي كل مكان، فإذا بهؤلاء الخوارج يظهرون إلا ووظيفة الخوارج تمزيق ما استقام، يدخلون في صراعات وفي قتال حتى تضرب الدعوة مرة أخرى ويجعل هناك مبررات لضرب الدعوة. قال: ما إن يستقيم للمسلمين أمرهم وينتظم جمعهم إلا ووظيفة الخوارج تمزيق ما استقام وإفساد ما صلح، ومنذ أن ظهروا لم ينقطعوا، فلا يخلو منهم الزمان حتى يكون آخرهم من يخرج مع الدجال. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير منهم وبيان صفاتهم وحكم الله تعالى فيهم، ولذا قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من الولاة على مر العصور الإسلامية، ولم يسلم من طعنهم وكيدهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، حتى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لم يسلم منهم، فقد خرجوا عليه، فهم في الحقيقة أعداء أهل الإسلام، لا يرضون بحكم أحد من المسلمين مهما بلغ صلاحه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من طعنهم، حيث قال له إمام الخوارج الأول ذو الخويصرة التميمي: اعدل يا محمد، فطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج في كل زمان ومكان بينهم رحم تنزع بالشبه، فقلوبهم متشابهة وألسنتهم متشابهة وأفعالهم متشابهة. وفي هذه الرسالة التي استللتها من ترجمة الإمام وهب بن منبه رحمة الله عليه ما يوضح هذه الصورة ويجليها، حيث إن الخوارج في ذلك الزمن طرحوا قضاياهم المعروفة: 1- عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الأمر من المسلمين بناء على رأي الخوارج في تكفيرهم، وزعما أنهم لا يضعون في مواضع، كان الخوارج القدامى يمنعون الناس من دفع الزكاة لولاة الأمور، فجاء ولاة الأمور في آخر الزمان وقالوا للناس ادفعوا أنتم، فكفروا ولاة الأمور لأنهم لا يأخذون الزكاة. واخدين بالكم؟ يعني هم يطعنون في الأئمة الأوائل، الأئمة الأوائل من الخلفاء، لأنهم يأخذون الزكاة ويصرفونها في غير مصارفها الشرعية، ويمنعون الناس ويخذلون عن طاعة أولياء الأمور ويقولون للناس ادفعوا الزكاة لنا. جاء حكام آخر الزمان فقالوا للناس ادخذوا انتوا الزكاة، اعملوا جمعيات. أصبح هؤلاء الخوارج يعملون الجمعيات ويجمعون هم الزكوات ويحاربون بها الدولة، لا يفرقونها فيما صارفها الشرعية، وإنما يحاربون بها الدولة، وإن دفعوا للناس فإنما يدفعون للناس من أجل شراء أصواتهم في الانتخابات بأموال الناس ليس بأموالهم هم. ومع ذلك حينما تأتي لتقول لهم لما تكفرون الحكام، يقولون لأنهم لا يجمعون الزكاة. سبحان الله، إن جمعوها خذلتم الناس عن دفع الزكاة لهم، وإن تركوها لكم تقولون عنهم إنهم لا يأخذون الزكاة، وولي الأمر مكلف بأن يأخذ الزكاة من الرعية. المهم يقول: حيث إن الخوارج في ذلك الزمان طرحوا قضاياهم المعروفة: 1- عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الأمر من المسلمين بناء على رأي الخوارج في تكفيرهم، وزعما أنهم لا يضعونها في مواضعها. 2- عدم الاستغفار لمن لا يرى رأيهم، من لا يرى رأيهم ويكون على شاكلتهم لا يستغفر له ولا يصلى عليه بناء على أنه كافر بالله العظيم. فتأثر بهذه الأطروحات من تأثر ممن قل نصيبه من العلم، فخدعه زهد الخوارج وعبادتهم وشدتهم في الدين. وكان ممن تأثر بهم رجل كبير السن كثير المال من أهل اليمن، فلما أراد الله به خيرا ساقه إلى الإمام وهب بن منبه، فناصحه الإمام وهب في شأنهم وأقنعه بفساد رأيهم وخطورتي على دين المرء ودنياه، كل ذلك بأسلوب واضح مدعم بالأدلة التي يفهمها أولو الألباب. وإذا تأملت ما كان يطرحه الخوارج آنذاك ورأيت ما يطرحه خوارج هذا العصر، حضر في ذهنك قول الله تعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال والأفعال والتصرفات. وترجم للإمام وهب بن منبه وبين أنه من التابعين، ثم ذكر مصدر الرسالة، ثم ذكر عمله في الرسالة. نقرأ نحن لكم الرسالة وفي صفحات القلائد. قال علي بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء، قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيتي خولان من حضور بلدة في صنعاء يقال له أبو شمر ذو خولان. أبو شمر ذو خولان. قال فخرجت من صنعاء أريد قريتها. ذهب إلى صديقي هذا المسمى بأبي شمر، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهري إلى أبي شمر ذي خولان. وجد كتابا في الطريق مكتوبا على هذا الكتاب، وهذا بتقدير الله عز وجل، إلى أبي شمر ذي خولان الذي هو وجهته. قال فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك، فقال قدم رسول من صنعاء، رجل من صنعاء معه كتاب لي، فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، ضاع منه في الطريق، فبعثت معه من رقيقي عبيدي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. اتضح أنه مهموم لأن الرسالة خطيرة، رسالة تحمل معاني خطيرة، يقول عنها هو ضرب الرقاب، لأنها قضايا تتعلق بأمن البلاد، رسالة من الخوارج آتية إليه، فإن وقعت في يد أحد من رجال الأمن، وكان ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز، ستجر عليه وبالا. رسالة آتية له ممن؟ من الخوارج، من معسكر الخوارج الخارجين على الدولة. آتية لمن؟ لأبي شمر هذا. تخيلوا لو سقطت في يد أحد من رجال الأمن، ماذا ستكون النتيجة؟ قال قلت فهذا الكتاب قد وجدته، أنت مهموم عليه، الكتاب وجدته في الطريق. فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه، ففضه فقرأه. فقلت أقرئنيه، ما تقول لي الكتاب في إيه. فقال إني لأستحدث سنك، أنت صغير على الكلام، الكلام كبير عليك. قال فما فيه؟ قال ضرب الرقاب، مسألة خطيرة فيها ضرب الرقاب. قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حراء في زكاة مالك. قال من أين تعرفهم؟ قلت إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه. انظر طالب العلم، أنا صغير في السن وأنت تستحدث سني، إلا أني أعلم ما لا تعلم. أنا أجلس مع عالم من كبار العلماء هو وهب بن منبه، وأعرف هذه الأمور جيدا. فقال إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه، ابن منبه، يعني معنى ذلك أن مجالسة العلماء حتى وإن كان الإنسان صغيرا في السن يجعله كبيرا في المقام، كبيرا في العلم، يعلم ما لا يعلم من هو أكبر منه. قال نجالس وهب ابن منبه فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحراء. انظر كان العلماء الكبار يوصون الأحداث الصغار بماذا؟ بأن لا يتأثروا بأقوال الخوارج. قال احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم، اسمع دي كلمة مهمة أوي، فإنهم عرة لهذه الأمة. عرة، ما معنى كلمة عرة؟ يعني عذرة الناس، ويقال فلان عرة أهلي، أي شرهم، اللي انت بتقولها بالعامية ايه؟ انتوا عارفينها كويس، يعني ناس عرة. فإنهم عرة لهذه الأمة. فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه، اسمع بقى رسالة التكفيريين إليه، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أبي شمر ذي خولان، دي لقعة في إيد أمن الدولة وقت وهب بن منبه، خلاص فيها ضرب الرقاب. أجهزة الأمن هي هي في كل زمان وفي كل عصر، رسالة فيها خوارج، خوارج على الدولة، هيعمل معك إيه يعني؟ فقال وذاك هو لك ضرب الرقاب إلى أبي شمر ذي خولان، يعني التهمة ثابتة عليه ولبس عليه. تخيل كانوا رسالة من الخوارج ل بلاش نقول أساميكم. سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا، طب اعملوا انتم بيه، ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشريعته. كل ده كلام جميل، اللي بعده اللي هو المهم هو ده الكلام اللي ايه اللي الخوارج يريدونه. سيبك من الديباجة الاولى دي، قال فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله. الفلوس التي تدفعها هاتها لنا احنا، احنا اولى بيها كده، تبقى ولي من اولياء الله وولاية اوليائي. والسلام عليك ورحمة الله. هدفهم كله ياخدوا اللي في جيوب الناس، خلي بالك هدفهم كله السطو على ما في جيوب الناس، يا مراكز يا فلوس، جاء ودنيا الهدف. فقلت له فاني انهاك عنهم، اوعى تسمع كلامهم. قال فكيف اتبع قولك واترك قول من هو اقدم منك، دول مشايخ وانت شاب حدث. انظر نفس ما يحدث الان، تيجي انت تتكلم يرد عليك واحد يقولك انت تروح فين جنب الشيخ فلان بتاع القنوات الفضائية، انت تروح جنبه ده فين؟ فكيف اتبع قولك واترك قول من هو اقدم منك واشهر منك وراجل مشهور، ولما بيجي يصلي في مسجد الفناني بتتقفل له الشوارع. قال قلت افتحب ان ادخلك على وهب ابن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ خلاص بقى نرفع الاسناد لاعلى، دعك من امثال هؤلاء. زي ما تجي مثلا يقول لك تعال اسمع محمد عبد المقصود بيقول ايه، تعال اسمع فوز السعيد بيقول ايه، تعال اسمع حسان بيقول ايه، قوله لا لا لا، تعال بقى نروح للالباني، تعال نروح لابن باز، تعال نروح لابن عثيمين. لا لا، حينما بقى تذكر هذه الاسماء فهذه شموس ولا ايه؟ اذا طلعت لم يبدو منهن، ما ينفعش كوكب لانهم مش كواكب. قال افتحب ان ادخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال نعم. قال فنزلت ونزل معي الى صنعاء، ثم غدونا في الغداء صباح حتى ادخلته على وهب بن منبه. ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة ابن محمد، عروة بن محمد المسؤول على، يعني مسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد رئيس إقليم، لكن الجميع كانوا تحت إمرة من؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة العام للمسلمين وقت ذلك، إن الخوارج خارجين على عمر بن عبد العزيز. نعم. قال علي بن المديني هو عروة بن محمد ابن عطية السعدي، ولا أنى لهم من سعد بن بكر بن هوازن، يعني بيتكلم عن القرابة الإمام علي بن المديني شيخ البخاري. قال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، وكان وهب هو القاضي الذي جعله عمر بن عبد العزيز قاضيا للبلاد. فقال لي بعضهم من هذا الشيخ، حينما دخل أبو شامر ذو خولان، لكن صاحبه الشاب معروف عند العلماء لكن أبو شمر لا يعرف. فقالوا له من هذا الشيخ؟ فقلت هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وكلمة ذو عند اليمنيين يعني من الشرفاء وأصحاب الوجاهة، لا يقال ذو في أهل اليمن إلا لمن أصحاب الشرف والوجاهة. قال وله حاجة إلى أبي عبد الله عن وهب. قالوا أتلا يذكرها؟ قلت إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم بما فيهم الأمير وجلس القاضي وهب بن منبه وحده معه. وقال وهب ما حاجتك يا ذا قولان؟ فهرج وجبنا من الكلام، هرج بمعنى خلط في كلام، هرج تكلم بكلام فيه خلط، وجبنا لأن الأمر خطير. يقول قصاد القاضي أنا براسل الناس من الخوارج، أمر خطير. فقال لي وهب، عزيزي دي واحد يقول لك أنا رايح أتكلم ده دواعش بعتل لي رسالة، هم الخوارج كده دواعش. فقال لي وهب عبر عن شيخك، شيخك مش قادر يتكلم، اتكلم أنت. فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا قولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء، فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي. الشاب بيقول له كلامك سيكون أشفى لأنك عالم كبير. فقال له وهب يا ذا قولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله سبحانه وتعالى؟ على كبر في السن، على كبر في السن تريد أن تصبح حروريا؟ انظر بدأ وهب بهذا الكلام. قال ومن شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان. أنت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالهدى، وأنت تشهد عليه بالضلالة. فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ أخبرني يا ذا قولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو قولان وقال لوهب إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. انظر الاستدلال. فقال وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة، وفي بعض المخطوطات هذه محنتهم الكاذبة. فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حشرات الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ يعني هم يريدونك ألا تدفع الزكاة لولي الأمر من أجل أن ولي الأمر يضع هذه الأموال لغير مستحقية، ومستحقوها في نظرهم هم من كان على دينهم ومعتقدين. هناك أناس فقراء جوعى يحتاجون إلى هذا المال. فإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة كان مفروض عليها أن تطعمها أو أن تترك تأكل من خشاش الأرض، ثم يقارن بين الهرة وبين رجل مسلم موحد لله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى يقول في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لابد أن يكون إيه؟ كافرا. هل معقولة يكون هناك أسير في بلاد المسلمين مسلم أسره المسلمون؟ لابد أن يكون الأسير ماذا؟ كافر. كافر ومع ذلك إطعام الأسير الكافر قربا لله. انظر أنتم تريدون ألا تطعموا المسلمين مع أن الله عز وجل جعل إطعام الكافر من الأسرى قربا من القربات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، يقولون ذلك المؤمنون، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قبل معاهدة جنيف في معاملة الأسرى الله عز وجل يجعل للأسير حصة من صدقات المسلمين. انظروا قال يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعك ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف يعني الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم الشورى وفسرت في حاميم الكبرى يعني غافر. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم قال ألا ترى يا ذا قولان أني قد أدركت صدر الإسلام. انظر بقى لهذه الكلمة المهمة، ألا ترى يا ذا قولان أني قد أدركت صدر الإسلام. فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاته، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. قواعد، انظر قواعد، ما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ما كان للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاته. قال ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاب أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. تصور لو الدواعش وأمثالهم تمكنوا من الأرض ماذا ستكون النتيجة؟ ستتحول الأرض كلها إلى معارك ولن يسلم أحد على الإطلاق. يقول غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها. قال تعالى، ما زال الكلام بوهم، قال الله تعالى في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا، هذا الكلام الذي نكرره ونغندن حوله، لو كانوا مؤمنين حقا نصروا. فقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام، مرة ينتصروا أبدا، الهزيمة في ركابهم إلى يوم الدين. فلو كانوا جند الله، ولذلك تجدهم مثلا طائفة عندنا خوارج عصرنا منذ أن أنشئوا سنة 1928 وإلى الآن في كل مرة ارتفع قرنهم يقطع، في عهد الملك والنقراشي قطع، ثم بعد عبد الناصر قطع، ثم بعد السادات قطع، ويستمر الأمر. يقولك ابتلاء، يا عم فكر مرة، مفيش مرة تنتصر، كله ابتلاء ابتلاء ابتلاء. يعني ابتلاء معك انت لوحدك، مفيش اي ابتلاء الا ليك انت بس، غيرك ما بيبتلاش، الابتلاء ليك لوحدك. كل مرة يقول التمكين جاي تقطع رقبتك، خلي بالكم. قال فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طب عبد الناصر كان مجرم هو اللي معاه، طب انتم ما انتصرتوش ليه؟ برضو شردكم شر تشريد، كل واحد بيشردكم وكل واحد بيقطع أعناقكم، وفي الآخر يقولك ابتلاء وهو مجرم واحنا أهل الله واحنا أولياء الله. طب أولياء الله ما فيش مرة تنتصروا. فيقول لك فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين هم من هذا؟ فأين هم من هذا؟ قال وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم، يقصد من؟ أهل السنة. على فكرة هذه الأدلة والله كنت أستدل بها وأنا قريب العهد بقراءة هذه الرسالة، رسالة وهب بن منبه، وكنا نستدل بنفس هذه الأدلة لو تذكرون نفس الأدلة. وقال وهب ألا يسعك يا ذا قولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار؟ إذ قال له القوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. افعل هذا وانتهى الأمر. أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام؟ إذ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا قولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوا إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة. لماذا؟ قال ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم. فبمن يقتدى إذا لم يقتدى بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟ واعلم أن دخولك على علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرة. قال ذو قولان فما تأمرني؟ قال وهب انظر زكاتك المفروضة فأديها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه. اسمع، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. طالما ملكه الله أنت هتنزع الملك لن تستطيع. فإن أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الأمر برئت منها، فإن كان فضل عن الزكاة المدفوعة فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة والضيف إن ضافك. فقال ذو خولان اسمع، الذي يريد الحق من أقرب طريق يتوب إلى الله، أما الذي لا يريد الحق يقرأ عشرات المجلدات يصم أذنيه ولا يسمع شيئا، بل يخرج من عندك فيقول للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول إيه؟ أغلق على قلبه والعياذ بالله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فقال ذو قولان أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو قولان إلا يسيرا حتى مات. أنقذه الله سبحانه وتعالى بوصية من؟ الإمام وهب بن منبه، فنجاه من قول الخوارج لأنه كان رجلا مخلصا يسعى إلى الوصول للحق. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا فعلا. يعني مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين، ما هي المخاطر من فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين؟ أهم هذه المخاطر، واحد اسمع، أوجدوا طريقة. احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي إنه يقاتل على ماذا؟ تأويل القرآن. أهم المخاطر التي أدخلها فكر الخوارج أوجدوا طريقة في فهم القرآن غير طريقة الصحابة رضي الله عنه. أتعرفون مناظرة الشيخ، أو مش مناظرة، كانت مناقشة لأنهم ليسوا أهلا لمناظرة، اللي هو شريط الدمعة البازية؟ من سمعها؟ شريط الدمعة البازية من سمعه من اللي سمعه يرفع ايديه؟ في العدد القليل ده فقط. طب احنا ممكن نبقى نقرأه عليكم في المجلس القادم ان شاء الله. مجلس الدمعة البازية سمي بذلك لأنه لما ذكر اسم الشيخ محمد بن إبراهيم دمعت عين الشيخ ابن باز، فكانوا يناقشونه كما قال بعض المشايخ، كانوا يناقشونه في شبه محفرة في جامعة الملك ابن سعود. كان ابن جبرين وكان موجود سلمان العودة وكان وكان، والشيخ كان الجبل وتد يناقشونه فيقول هذا الكلام كلام الخوارج، هذا فهم الخوارج، هذا استدلال الخوارج، كلما استدلوا هذا استدلال، هذه طريقة الخوارج. نقرأ عليكم إن شاء الله هذه المحادثة، لأنها لا تقال مناظرة، لأنهم هم لا يبدعون أنهم يناظرون الشيخ، هم كانوا يستفسرون منهم. فالشيخ كان وتدا، كان جبلا، أشم رحمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كانوا يناقشونه في تكفير الحكام وفي تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقرأ عليكم في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى. يبقى واحد، أوجدوا طريقة في فهم القرآن غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا فإن الخوارج أول من شق العصا في فهمهم لنصوص الشرع. فإذا قيل عند غير المحدثين فلان من أهل الرأي، أي أنه يرى رأي الخوارج ويقول بمذهبهم عند غير المحدثين، لأن المحدثين لما يقولوا فلان من أهل الرأي يعني الذي لا يأخذ بالحديث فيدخلون فيه الأحناف، لا، عند غير المحدثين لو قيل فلان من أهل الرأي يعني يرى رأي الإيه؟ الخوارج، لأنهم يفسرون القرآن بطريقة غير طريقة الصحابة الكرام. واضح؟ ومعنى هذا الكلام أنهم يكفرون المسلمين ويحملون النصوص الواردة في الكافرين على المسلمين، وفسروا القرآن بآرائهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب كما سبق: كما قاتلت على تنزيل القرآن فإن هذا يقاتل على تأويل القرآن، لأن الخوارج يؤولون القرآن على غير فهم السلف الصالح، والأمثلة على ذلك كثيرة ننتخب منها ما يلي. سأذكر لكم أمثلة. لما جاء أهل مصر إلى عثمان يظهرون مخالفته للشرع، فالتقى بهم فقالوا ادعوا بالمصحف، أراد أن يناقشه ماذا تنقمون علي، قالوا له ادعوا بالمصحف، فدعا به فقالوا افتح السابعة، يعني سورة يونس في ترتيب المصحف السابعة سورة يوسف، فقرأ يونس فقرأ حتى هذه الآية، يفتح السابعة يعني سورة يونس ترتبهم هم، فقرأ حتى هذه الآية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الآية التاسعة والخمسين. فقالوا له كيف أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري، فقال امضي نزلت في كذا وكذا. فأما الحمى فإن عمر حماه قبل لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى، لما زادت أو زادت إبل الصدقة، إبل الصدقة زادت، فالحمى التي هي المزارع التي تذهب فيها المواشي ترتع فيها المواشي، جعل لها حمى لكل ملك حمى، هو هذا الحمى ليس لي وإنما هو حمى لماذا؟ لإبل الصدقة. عمر لما زاد العدد زاد في الحمى، وأنا كذلك لما زادت الفتوحات وزاد الخير زدت في ذلك على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا قالوا امضي، قال فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول نزلت في كذا فما يزيدون، وده كل اللي عندهم، أهم أعلم بتفسير القرآن من عثمان بن عفان؟ كان عثمان يفسر لهم القرآن الكريم، وعندكم الأخبار التي حدثت في مناظرة ابن عباس لهم كانت أيضا هو يفسر لهم الأمور بالقرآن الكريم. وفي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا إن مرتكب الذنب حاكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، من قال ذلك من الصحابة الكرام؟ لا أحد. قال الخارجي قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين في سورة المائدة دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين، يعني التاجر الفاسق ليس من المتقين، إذن لا يتقبل عمله، إذن تهبط جميع أعماله. من قال هذا من الصحابة؟ لا أحد. واضح؟ فهم يجعلون الفاسق الملي الذي على الملة لم يخرج منها لا يتقبل منه عمل، وفسقه يحبط جميع أعماله، وهذا والعياذ بالله مخالف لدين الله تبارك وتعالى. قال الخارجي كذلك، قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق من أهل النار المخلدين فيها لأنه ليس كالمؤمنين، وما عند السلف الراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم يوضح لنا المفهوم. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عن السنة بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. يبقى أول شيء أوجدوا طريقة في فهم القرآن غير طريقة الصحابة الكرام. ثانيا زيفوا صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعاراتهم في الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وجعلوا كذلك سلما للوصول إلى الغايات المنشودة لهم، حتى أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متهما في بلاد المسلمين. يعني أصبحت عندنا كلمة الأمر عفوا النهي عن المنكر كلمة سيئة السمعة عند كثير من أجهزة الدولة، ساعة ما أقول لك أمر عفوا النهي عن المنكر يعرف إنك هتروح تضرب الناس وتقفل المحلات وتعمل وتغير بإيدك. إذن هذا الأمر وهذا التصرف، ومن ضمن الجماعات التي أسست في الأمر عفوا النهي عن المنكر كجماعة بقيادة عبد الرحمن عبد الخالق، ولذلك رحل من المملكة العربية السعودية. عبد الرحمن عبد الخالق كان مكان يدرس في الجامعة الإسلامية أراد أن يطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، مع أن السعودية فيها حزبة وفيها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدولة، في جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كهذه الأيام قديما أيام الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، أيام ما كان عبد الرحمن عبد الخالق طالبا في الجامعة الإسلامية، ومع ذلك قام بتكسير أشياء في المحلات ومشاكل ذلك، فتم القبض عليه ثم ترحيله، وتوسط له بعض المشايخ فذهب إلى الكويت وخربها. فانظر إلى الخوارج الأولين ما استقبلوا، لأن مركز القوة الإخوانية في الكويت، ولذلك توسطوا لابنهم البار فأخذوه إلى هناك. فانظر إلى الخوارج الأولين الذين جاءوا وهم أوباش الأمصار، يقودهم خفافيش الظلام من مصر والكوفة والبصرة، جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شهر الله المحرم، فانتهكوا الشهر الحرام والمكان الحرام والدم الحرام، فقتلوا أمير المؤمنين مستحلين هذه العظائم لأجل أن يقولوا منكرين وآمرين لما عزلت فلانا ووليت فلانا. يا عم فلان إيه اللي انت جاي تتكلم عليه؟ انتم انتهكتم كل هذه الحرمات، امر بمعروف ايه ونهي عن منكر ايه اللي بتتكلموا عنه؟ بتنهوا عثمان ان ولى شخصا في نظركم انتم لا يستحق، وعدل فلانا الذي في نظركم انتم، ومن انتم؟ انتم لستم من اهل العلم ولستم من اهل الحل والعقل، وليس لكم ناقة ولا جمل في الامر، وانما انتم من اوباش الناس، كما قال هؤلاء العلماء ورجعوا ردي على بيان التنظيم الدولي، فقد ذكرت النصوص التي ذكر المؤرخون فيها صفات هؤلاء المجرمين الذين خرجوا على عثمان بن عفاف، مجموعة من الرعاع، مجموعة من خفافيش الظلام كما يقال، مجموعة من يعني قلت إن ما شئت، هؤلاء الذين خرجوا استباحوا الشهر الحرام، الدم الحرام، المكان الحرام، وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه من أجل أن يقولوا لما عزلت فلانا ووليت فلانا، لما أعطيت فلانا ومنعت فلانا، لما قربت فلانا وأبعدت فلانا. ونقر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في الصفحة 47 هذا النص عن الإمام أبي حنيفة، قال أبو مطيع ابن عبد الله: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ أمرهم ربنا أنهون عن المنكر، لما؟ وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، ولكن هؤلاء ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ولكن بضوابط شرعية تذهب من أجل أن تنكر منكرا، فيترتب على ذلك مناكير أكبر تذهب من أجل أن تقيم معروفا، فلا يقام المعروف وإنما يلغى معروف مثله أكبر منه بكثير وتحل محله مناكير أكثر. فاكرين شيخ الإسلام ابن تيمية لما مر في الطريق فوجد مجموعة من التتر يشربون الخمر، فاللي معاه قالوا له: هؤلاء يشربون الخمر، وجب علينا أن ننكر عليهم. قال: دعوهم، الخمر بالنسبة لهؤلاء يعني أدنى أدنى أدنى المفاسد، سيبوه، مش احنا عايزينهم يشربوا خمر على طول، ده احنا عايزينهم ياخدوا حقن مكس كمان عشان ينسوا المسلمين. حينما يفيق هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقطعون طريق المسلمين، يقتلون المسلمين، يعتدون على حرماتهم، يعتدون على أموال المسلمين، يعتدون على حرمات المسلمين، كل هذا يحدث. فدعوهم فيما هم فيه. فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الأمر عفوا عن المنكر كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. فهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كذلك، ولكن وراء ذلك من شفاء لشهوة الرياسة وخصوصا عند الزعماء منهم، فيظهرون شيئا ويبطنون أشياء، الرئاسات، الأموال، العصبيات القبلية ونحوها، وفي زماننا هذا تنفيذ لمخططات الأعداء. والشباب لا يدري، إياكم أن تظنوا أن الشاب الذي يلبس حزاما ناسفا ويريد أن يدخل الجنة هو مغرر به، هذا ليس متفقا مع عصابات الموساد والأجهزة المخابرات، ده متعوك عليه. لو عرف أن من حركه يقبض الثمن لقتله، يعني هؤلاء الشباب لو عرفوا الحقيقة لوجهوا أسلحتهم لمن؟ لقياداتهم. القيادات موجودة فين؟ قيادات أين تعيش؟ قيادتهم التي توجه لهم الأوامر أين تعيش؟ تعيش في بلاد الغرب معززين مكرمين في فنادق 5 و7 نجوم، والشباب يروح انت الجنة يا عم، روح انت فجر نفسك، انت ملكش حد انت. طب ما تيجي معايا يا عم الشيخ الجنة، ما تيجي معايا انت كتف بكتف، وتيجي انت تلبس معايا الحزام الناس. لا، احنا نخطط بس ونقبض، واولادهم جنسيات اجنبية، اولادهم يتعلمون في المدارس الاجنبية، اين اولادهم؟ وجدنا ابن قائد من قوادهم العظام ذهب لكي يلبس حزاما ناتفا، ابدا. الذي يلبس الحزام الناس في الغلابة، واحد لسه داخل الاسلام حديثا، شاب دخل الاسلام حديثا ووثق في واحد من المشايخ فاوهمه انه سيدخل الجنة بهذا. يا اخي، انك لن تعيش الا مرة واحدة، والامتحان مرة واحدة، ان فشلت في الامتحان ولقيت ربك سبحانه وتعالى بهذه الدماء التي في عنقك، هل انت متيقن تماما ان هؤلاء كفار، وانك تتقرب الى الله عز وجل بدمائهم، وانك على الحق؟ طب اتعلم الاول، طب اعرف قدرك الاول. لكن للاسف، فلذلك نقول ان هؤلاء الذين يحركون، هؤلاء عملاء لقوى اخرى، بدليل ان هذه الاجهزه التنظيمات لا تضرب في اليهود على الاطلاق. الضرب فين؟ في بلاد الاسلام. طب المسجد الاقصى اتقفل، شاهدين بالكم ان المسجد الاقصى اتقفل، اغلقوا المسجد الاقصى، اين الحركات؟ اين تنظيم بيت المقدس؟ بيت المقدس اتقفل يا عم، اعضاء بيت المقدس مطروح، تورونا هناك يعملوا حاجه، انتوا تحولتوا بيت المقدس بقى عندنا احنا، ما تنقذوا المسجد الاقصى، انتوا بتنقذوا ايه؟ بتحاربونا احنا ليه؟ لماذا تقاتلون الجنود المصريين؟ من اجل ماذا؟ من اجل نحرر بيت المقدس؟ يا عم المسجد الاقصى اتاخد خلاص، وممكن في هذه الظروف يهدم، وممكن في هذه الظروف يبنى مكانه هيكل سليمان كما يدعي اليهود. أين أنتم؟ أنتم جعلتم الجيوش المسلمة تنشغل بكم وأنتم تنشغلون بها، نحن الذين نقتل بعضنا بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فاحذروا. ثالثا، كفروا المسلمين بالذنوب التي لا يكفر بها أصحابها، مما نتج عن ذلك إقامة أحكام المرتدين في المسلمين، ولذلك يقولون هؤلاء المسلمون مرتدون، ويقولون طب نقاتل المرتد الأول ولا نقاتل الكافر الأصلي؟ يقولون لا، ده قتال المرتد أوجب من قتال المسلم الأصلي. شفت؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أول من استدل بهذه الآية عمر عبد الرحمن، أول من استدل بها، لأن الدكتوراه التي أخذها كانت في تفسير سورة التوبة، فهو الذي وقع على هذه الآية وأخذ يستخلص منها أدلته، مع أن الآية بتتكلم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أقرب الكفار إليك، يعني ما يكونش مثلا الكافر جنب منك في فلسطين تتركه وتروح تقاتل في روسيا، لا، ابدأ بالكافر اللي جنب منك، لأنك لو رحت تقاتل اللي في روسيا مثلا أو في أمريكا هذا ماذا سيفعل بك؟ سيدخل بلادك وسيخلفك في ذراريك وسيخلفك في نسائك، فيأخذهن سبايا ويأخذ أبنائك عبيدا لا، وأصبحوا بالنسبة له غنيمة باردة. فإذا الإسلام يعلمك، إذا أنت مطلوب منك أن تحصن بلدك وبلاد المسلمين بجوارك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولا الذين يلوننا من الكفار هم الحكام والجيوش والشرطة، سنقضي عليهم الأول، دائما هم اللي بتقضي عليهم. لماذا؟ لأنهم على طريقة الخوارج كما سمعتم لكلام وهب ابن منبه رحمه الله. يبقى كفروا المسلمين بالذنوب التي لا يكفر بها أصحابه، مما نتج عن ذلك إقامة أحكام المرتدين في المسلمين وتشريدهم وتفتيت شمل المسلمين ووجود الحروب الطويلة فيما بين المسلمين. ومن الأمثلة الواضحة على تكفيرهم المسلمين بالذنب، كفروا عثمان بن عفان، كفروا علي بن أبي طالب، كفروا أصحاب الجمل، كفروا أصحاب صفين رضي الله عنهم، صحابة هؤلاء كفروا. انظر كيف وقع هؤلاء الخوارج في تكفير من أنزل الله في كتابه بيان رضاه عنهم وإنزال السكينة عليهم وإثابتهم فتحا قريبا، وأثنى عليهم ثناء جميلا، فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء يكفروا، من يجرؤ على تكفير أمثال هؤلاء؟ فعلها الخوارج. أليس من هؤلاء المبايعين تحت الشجرة عثمان وعلي؟ واحد يقول لك لا، عثمان ما كانش مبايع، ده المبايعة كانت بسبب عثمان، حينما أشيع مقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعوني فبايعوه على الموت من أجل إنقاذ مين؟ عثمان بن عفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يدي وهذه يد عثمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بديلا له صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، أليس من هؤلاء المبايعين تحت الشجرة عثمان وعلي طلحة والزبير رضي الله عنه؟ وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا كان الخوارج قد وقعوا في تكفير من هذا شأنهم، فكيف سيكون تكفيرهم لسائر المسلمين الذين لا يوافقونهم في أهوائهم؟ يعني واحد كفر علي بن أبي طالب، وكفر عثمان، كفر أهل الجمل، وكفر السيدة عائشة، سبحان الله، ويجي علي أنا وما يكفرنيش؟ لا، ده يبقى ظالم بقى، مش كده ولا إيه؟ يعني لو جه علينا احنا وما كفرناش يبقى راجل ظالم. من كفر عليا وكفر أولئك الأصحاب فمن باب أولى يكفر أمثالنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يهديهم. رابعا، قتل الأعداد الكثيرة من المسلمين باسم الإسلام والجهاد. فمن المشهور عن الخوارج في هذا الباب أنهم يستعرضون القتل أي لا يبالون من قتلوه مسلما كان أو كافرا من أي وجه أمكنهم. وقيل استعرضوهم أي قتلوا من قدروا عليه وظفروا به. استعرضوهم يعني من قدروا عليه وظفروا به قتلوا. قال أبو الحسين المنطي في التنبيه والرد: فأما الفرقة الأولى من الخوارج فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمعون على غفلة فيقولون لا حكم إلا لله، ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا. هؤلاء يعني يخرجوا في الخرجة التي يخرجونها يعملون السيوف في الناس فلا يرجعون إلا بعد قتل الناس أو إن قتلوا هم، فكل الناس منهم على وجه وفتن يخرج على السوق يقتل من يجده، فإما أن يقتل من في السوق جميعهم وإما أن يقتله. ولذلك يأتي خامسا ونتج عن الأمر الرابع اللي هو انشغال المسلمين بعضهم ببعض وبالحروب الطويلة، نتج عن هذا الأمر الرابع السابق لانشغال عن الكفار وترك عباد الصليب والأوثان وجرأوا الكفار على المسلمين في البلدان، وهذا أمر معلوم مشاهد من صدر التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا. فكم أشغلوا الدولة الأموية عن الفتوحات الإسلامية. هو عهد علي بن أبي طالب كان في فتوحات؟ ما الذي منع علي بن أبي طالب؟ الحروب، الحروب الداخلية. فكم أشغلوا ثم جاءت الدولة الأموية فشغلوها عن الفتوحات الإسلامية، وكم فتتوا من دولة بني العباس وهم الذين ألقوا المسلمين في المغرب في أيدي العبيديين، العبيديين الفاطميين. لماذا ظهروا؟ بسبب الخوارج. وهكذا في جميع أقطار الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن الخوارج، الأذان خلاص، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن الخوارج لما حكموا بكفر من قالتهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين. وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. وكفى أن رأسهم رد على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور. نسأل الله السلامة. في فتح الباري المجلد 12 الصفحة 31. ومن له بصيرة في التاريخ يدرك كم أشغل الخوارج المسلمين عن الكفار، وكم أفسد الخوارج على المسلمين دينهم ودنياهم. انظر إلى ثورات الخوارج المحكمة، دايما كان عندهم ثورات، كلمة ثورات غير موجودة إلا عند من؟ عند الخوارج في التاريخ. انظر إلى ثورات الخوارج المحكمة، وإلى ثورات الخوارج الأزارقة، وإلى ثورات الخوارج الصفرية، وإلى ثورات الخوارج الإباضية، وإلى ثورات الخوارج النجدية وغيرهم. ها هو التاريخ اليوم يحدث فيما كان يحدث قديما، حيث وجه خوارج العصر أسلحتهم إلى بلاد الإسلام وإلى المسلمين، وتركوا الكفار وعباد الصليب وزعموا تكفير المسلمين، وأشغلوا مسلم العصر عن قضاياهم ومشاكلهم التي تنوء بحملها الجبال. ففعل الخوارج ما فعله سلفهم، بل إن بعض رؤوس الخوارج الآن يعيش في بلاد الكفر ويكفر المسلمين ويصدر النشرات والكتب من هناك من أجل التحريض على الثورات في بلاد المسلمين، ويزعمون أن ديار المسلمين ديار كفر، بينما هم يمرحون في بلاد الشرك والفسق وكأنهم في ديار النعيم، ويحرصون على الحصول على الجنسيات الأجنبية التي يشترط للحصول عليها إظهار الولاء التام للدول الكافرة ولجيوشها ودستورها. بل أفتى القرضاوي، أفتى القرضاوي قرض الله لسانه بأنه يجوز للمجند المسلم في الجيش الأمريكي أن ينفذ أوامر قادته بضرب المسلمين في أفغانستان والعراق. تذكرون هذه الفتوى؟ أفتى بهذه الفتوى ولم يقل عليه لئلا يطيع أوامر قيادته العسكرية، كما أفتى لجنودنا بأن لا يطيعوا أوامر قادتهم العسكريين. هنا عندنا لا يجوز، لكن لما يكون القائد العسكري أمريكي فإن أوامره لابد من تنفيذها عند السيد القرضاوي إمام الخوارج في هذا العصر، مع أنهم يكفرون من والى بلاد المسلمين وخدم في جيوشها وإنا لله وإنا إليه راجعون، بل ويتهمون علماء المسلمين وحكام المسلمين بالعمالة للغرب وخيانة الأمة، وهم فيما هو أشنع من ذلك مرتكسون، وأتباعهم لا يرون إلا من خلال أعين زعمائهم الذين ربوهم على السمع والطاعة. قلت هذا الكلام لتابع من أتباعهم ربما سبك وشتمك وقال أنت تريد أن تتكلم في هؤلاء ولحوم العلماء مسمومة إلى آخر هذا الكلام، لكن حينما تقول قال الشيخ ابن باز يقول هذا من علماء السلطان، سبحان الله، علماء السلطان ابن باز ابن عثيمين والفوزان وهؤلاء الأئمة، ولكن حينما يأتي الأمر إلى مشايخكم أنتم فتكون مشايخكم لحومهم مسمومة، وهي مسمومة بالفعل. ثالثا، قاتلوا الحكام باسم الإسلام، وكان لهذا دور كبير في بعد بعض حكام، هم تسببوا في بعد حكام المسلمين عن الإسلام، حيث إنهم رأوا أن أهل الدعوة إلى الإسلام لا يعرفون إلا القتل والخروج على الحكام، وكم ضيق على الدعوة والعمل الخيري، ومنع كثير من الدعاة الحق المسالمين من الدعوة في بعض البلدان الإسلامية، ومنع النقاب بل وأحيانا الحجاب بسبب هؤلاء الخوارج حينما ساء ظنون الحكام مع جهلهم بالإسلام، وكذلك ساء ظنون رجال أمنهم بالدعاء، فظنوا الجميع طلاب سلطة هدفهم من الدعوة أن يجيشوا الناس للانقضاض على السلطة إن آجلا وإن عاجلا. من عاش في فترة السبعينات قبل مقتل السادات لرأى في بلادنا خيرا كثيرا، كانت البلاد مفتوحة والجامعات للدعوة، ولكن للأسف استغل الأمر أسوأ الاستغلال، وبعد ذلك كتمت الجامعة وكتمت أنفاسها وكتمت الأنفاس أنفاس الدعاء. لماذا؟ لأن الحكام ورجال الأمن يعني أصيبوا بسوء الظن بكل من يتكلم في دين الله. كل واحد تيجي تتكلم معه انتوا كلكم طلاب سلطة، ينظرون الينا جميعا على اننا جميعا طلاب سلطة لا يفرقون الجميع. انت الوقت بتتمسكن وراجل طيب وكويس عشان انت، لكن لو تمكنت فعلا بمجرد ان حدثت الثورة اللي كانوا بيتمسكنوا واللي كانوا بيقولوا احنا دعوة سلمية، انقلب الامر وتغير وقلبوا ظهر المجن. سابعا، الخوارج افسدوا دنيا المسلمين. قال علي بن ابي طالب عن الخوارج: ليسوا بقراء للقرآن ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل ولا لهذا الأمر بأهل سابقة، يعني السلطة، ولا لهذا الأمر الذي يطلبونه بأهل سابقة في الإسلام. والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. انظر إلى كلام علي بن أبي طالب، كلام جميل. والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، رواه الطبري في تاريخه. والمتأمل في أفعال الخوارج يجد أنهم أفسدوا على المسلمين عباداتهم، وأفسدوا عليهم عيشهم، وخربوا عقول العامة باسم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تحقق الشروط الشرعية والضوابط الكلية المرعية في الأمرين، في الجهاد وفي الامر بالنهي عن المنكر. وللدكتور محمد مزمول كتاب نفيس في الجهاد في الكلام على المحكم والمتشابه في امور الجهاد. قال: ومما يدل على افساد الفكر الخارجي لدين المسلمين ودنياهم زياده على ما سبق ما ياتي: واحد، وجود جماعات مسلحه في بعض اقطار المسلمين تصول وتجول باسم الجهاد وباسم الدعوة وباسم العودة إلى الشريعة، وهم يقتلون من لا يوافقهم فيدمرون ما يقع تحت أيديهم من ممتلكات المسلمين العامة والخاصة بل وممتلكات الذميين. اثنان، السطو والهجوم على المحلات التجارية ومخازن الأموال والأغذية وسرقتها بحكم أنها غنائم، ولما لا؟ أليست البلاد جميعها ديار حرب؟ فديار حرب، وكونوا على كما قال سيدنا كونوا على ذكر من أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. ثلاثة، اختطاف الطائرات وتفجير السيارات والقطارات وفيها المسلمون والمستأمنون، وهذا لا شك فيه إفساد لدنيا المسلمين وبصورة تزعزع الأمن وتروع الآمنين وتخوف المسلمين، وزعزعة كذلك لأمنهم وإهلاك لحرثهم ونسلهم، والله لا يحب الفساد. هناك رسالة اسمها الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم للشيخ زيد المدخلي. ثامنا، أوجد التشدد في الدين، حتى إن السيدة عائشة لما سألتها امرأة عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ متفق عليه. فالتعمق في الدين والتشدد والغلو من أكبر سمات الخوارج، والمقصود بالتشدد المبالغة في الأمر والغلو فيه حتى يخرجه ذلك إلى تكفير الناس. تاسعا وهو الأخير، كانوا سببا ولا زالوا في وجود فرق وتفرق للمسلمين. من المعلوم أن الخوارج أول فرقة فرقت الأمة وفرقت جمع الأمة وكلمتها، حتى صار من الكلمات المشهورة شق الخوارج عصا المسلمين. كانت عصا المسلمين قوية مجتمعة، شقوا، والعصا حينما تشق تضعف ويدخل كسرها، فمعناه أنهم فرقوا جمعهم وكلمتهم، وهو من الشق الذي هو الطبع، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء في سورة الأنعام. جاء عن أبي أمامة أنهم الخوارج، ومما يدل على شدة بأسهم في تفرقة المسلمين وتشتيت كلمتهم أنهم يخرجون على حين اجتماع المسلمين على سلطان متبع وحاكم مسلم، ثم يكونون فيما بينهم شيعا وأحزابا وجماعات، وكل حزب وجماعة تكفر الأخرى وتلعنها وتبين ضلالها. انظروا الآن، جبهة النصرة، القاعدة، وكل فرقة تنشق عن الأخرى وتنشطر، وهذه تكفر تلك وما شاكلها. ومما يؤكد ذلك أن الخوارج كانوا تابعين لنافع بن الأزرق، وسموا بعض بالأزارقة لما خرجوا من مكة مخالفين لابن الزبير، وقصد نافع البصرة وكتب كتابا إلى من بالبصرة من الداعي يدعوهم إلى دعوته والانضمام إليه، ثم بعد ذلك افترقت الخوارج إلى الأزارقة والإباضية والنجدات والبياسية والصفرية وغيرها، وهذا ذكرناه حينما عرفنا بهذه الفرق في اللقاء الماضي، حينما قرأنا من كتاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. وقد وصلت عدد فرق الخوارج إلى نحو 20 فرقة في القديم، أما المعاصر تحدث عن البحر، بعضهم أصول وبعضهم فروع. ومما يدل على شؤم الخوارج أنهم تسببوا في ظهور بعض الفرق، هم السبب في ظهور المرجئة، فلقد خرجت المرجئة كرد فعل لأقوال الخوارج، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، لأنهم قالوا الخوارج بيكفروا لأن العمل عندهم من مسمى الإيمان، فتارك الواجب أو مرتكب الكبيرة كفر. طب من خرج الأعمال من الإيمان؟ يبقى اللي يترك الواجب أو يترك أو يرتكب الكبيرة لا علاقة له بالإيمان، فيظل إيه؟ مؤمنا. انظر، فالمرجئة جاءوا كرد فعل للخوارج، نشأوا كرد فعل للخوارج، فلقد خرجت المرجئة كرد فعل لأقوال الخوارج، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان حتى لا يلزموا بقول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. ثم خرجت المعتزلة تريد التوسط بين الخوارج والمرجئة، فقالت بالمنزلة بين المنزلتين، واخترعت للخروج من الخلاف بين الفريقين المنزلة بين المنزلتين، وهكذا كل بدعة تتولد منها بدع أخرى، ويبقى السبق لأول فرقة خرجت من هذه الأمة لتشق عصاها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وربما استدل بعضهم بهذا الكلام على تكفير الخوارج: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وهذا موجود في السنة للخلال. وكذلك قال الخوارج مارقة قوم سوء. بهذا نكتفي اليوم بمشيئة الله تعالى على أن نتحدث في الدرس المقبل إن شاء الله والمجلس المقبل عن حكم العلماء في الخوارج. نعم الدمع البزيع ونقرأ الدمع البزيع إن شاء الله. فكرتنا يا شيخ وليد الدمع